الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في هذا الدرس 17 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم. وعنوان هذا الدرس كما كان عنوان الدرس الماضي دفاعا عن صحيح الإمام البخاري، وهذا هو الجزء الثاني والذي نستضيف فيه فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. هناك يعني عدة شبهات يطلقها بعضهم في الطعن في صحيح الإمام البخاري أو في الإمام البخاري نفسه رحمه الله تعالى، ومن أول شبهاتهم التي يكثرون الحديث عنها دعوى مخالفة بعض الأحاديث في صحيح البخاري للعقل، ويذكرون مثالا لذلك ويقولون يعني أن في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يتردى من بعض الجبال، وهذا لا يعقل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فما جوابكم على هذا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل ونبرأ من كل حول وقوة إلا من حول الله وقوته، فبه نعتصم وعليه نتوكل وبه نصول ونجول. وأصلي وأسلم على نبينا محمد، على نبيه المصطفى وعبده المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي في الرد على الذين يطعنون بالإمام البخاري أو بصحيحه، وقلت فيما سبق أن يرد على هؤلاء يعني يكفي بذكر أمر واحد فقط في الرد على هؤلاء، وهو أن هذه الأحاديث التي رواها البخاري لم يتفرد بها، فليس هناك ولا حديث واحد قد تفرد به البخاري، فهذه الأحاديث قد رواها من قبله، وقد رواها من كان معه في طبقته وزمنه، وقد رواها من أتى من بعده، فبالتالي الطعن في البخاري لوحده لا شك أن هذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. وأفصل ذلك لو أن خبرا رواه العشرات وأتى شخص واتهم شخص واحد روى هذا الخبر، وقد روى هذا الخبر جمع كبير قبله وجمع كبير معه وجمع كبير ممن بعده، فالذي يأتي ويتهم هذا الشخص لوحده ويقول أنت الذي قد أتيت واختلقت هذا الخبر، لا شك أنه أن قوله وفعله مردود ماذا؟ مردود عليه شرعا وعقلا. شرعا هذا الأمر واضح، عقلا أيضا. كيف يعني تتهم شخص وتحمله جناية شيء وهذا الشيء قد رواه جمع كبير قبله، خبر تحمله جناية هذا الخبر وقد روى هذا الخبر جمع كبير قبله ومعه وبعده، فلا شك هذا غير مقبول عقلا. ولذا الذين يطعنون في صحيح البخاري هم واحد من شخصين لا ثالث لهم البتة. الأول إما إنسان جاهل لا يفهم ولا يعرف، وسوف يأتي مزيد بسط لهذا الأمر، وإما شخص صاحب هوى ولا يريد الحق ولا الإنصاف، وإنما هو صاحب هوى وصاحب انحراف وضلال. فإذا كان الإنسان يعني بالنسبة لعلاج الأمر الأول عليه أن يتعلم، وأما الثاني فعليه أن يتوب وينيب، وأما أن يبقى على ضلاله وغرضه السيء ونيته الباطلة فلا شك أن هذا لا يفيد الكلام معه شيئا. فهذا السبب لوحده أو هذا الأمر لوحده كاف في الرد على هؤلاء. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث كما تقدم قد رواها جمع كبير قبله، ومن هؤلاء كما تقدم الإمام أحمد وهو من شيوخ الإمام البخاري، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو من شيوخ الإمام البخاري، وغير هؤلاء من طبقة شيوخه، منهم عبد الله بن محمد الجعفي المسندي وغيرهم، ومنهم إسحاق بن راهوية وهو من شيوخه، وكان إسحاق بن راهوية هو السبب في تأليف البخاري لكتابه الصحيح. فهذه الأحاديث قد رواها جمع كبير من شيوخه، ورواها أيضا الطبقة التي سبقت طبقة شيوخه كعبد الرزاق صاحب المصنف وكسفيان بن عيينة وطبقة قبل هؤلاء كمالك وأقدم منه معمر بن راشد. تجد أن هذه الأحاديث موجودة في هذه الكتب التي سبقت البخاري مثل ما هي موجودة في صحيح البخاري، تجد أن هذه الأحاديث موجودة في البخاري كما هي عند أصحابها، لا هناك زيادة ولا نقصان ولا هناك تغيير ولا تبديل. هذا يدل على ماذا؟ على صدق البخاري وعظم أمانته، روى الشيء كما سمعه ونقله كما علمه. أنت إذا أردت أن تستدلل على صدق شخص ما، إذا روى شيء وعزاه لفلان، وذهبت إلى فلان وسألت عن هل حدثت فلان أو ما هو الخبر الذي حدثت به، فساق لك الخبر كما ساقه فلان، تعلم أن فلان صدق ولا ما صدق؟ صدق، لأن أتى بالخبر كما هو. فهذا الأمر الثاني فيه دلالة واضحة على صدق البخاري، على صدق البخاري. فنريد هؤلاء أن يأتوا لنا بحديث واحد، يأتوا بحديث واحد تفرد به البخاري، وهذا يتعلق بالنقطة الأولى، يأتوا بس بحديث واحد تفرد به البخاري. كتاب البخاري فيه 7500 حديث بالمكرر، أكثر من 7500 حديث بالمكرر، ليأتوا بحديث واحد تفرد به البخاري. الأمر بالنسبة للأمر الثاني ليأتوا بحديث واحد أيضا هو قد غيره البخاري، موجود عند مالك في الموطأ أو موجود في المسند أو موجود في كتاب الحميدي المسند أو موجود في مسند إسحاق بن راهوية أو موجود في مصنف عبد الرزاق بن همام أو موجود في جامع معمر، قد رواه البخاري وغيره. نعم البخاري عليكم السلام، نعم البخاري يختصر ويقطع الحديث، وهذا أمر ليس فيه شيء، وقد ويفعله أهل العلم قاطبة والناس جميعا. أنت عندما تسمع قصة لست ملزما أن تسوق القصة بأكملها، إن سقت شيئا منها أو جملة منها أو اختصرتها فكل هذا ليس فيه شيء. الشأن في كون الإنسان يغير ويبدل ويزيد وينقص، فهذا هو الشأن. فإذا هذا دليل ظاهر وبينة واضحة على صدق الإمام البخاري. الأمر الثالث الذي يدل على صدق الإمام البخاري أن ليس هناك أحدا من أقران البخاري أو من شيوخ البخاري أو من أقرانه أو من تلاميذه أو من عصره حتى ولو كان كافرا وصف البخاري بالكذب وقلة الفهم وعدم العلم وعدم الأمانة، حتى ولو كان كافرا، ليأتوا بشخص واحد. وإنما كل الكلام الذي جرى على الإمام البخاري هو فيما يتعلق في مسألة اللفظ بالقرآن. فحكي عن الإمام البخاري، وهذا لم يثبت بل هو يقول بخلافه، أنه عندما سئل عن ذلك قال القرآن كلام الله، وقال ألفاظنا مخلوقة، والقرآن يعني نقرأه بألفاظنا وألفاظنا مخلوقة. لا، الإمام البخاري يفرق ما بين اللفظ والملفوظ، وما بين الكتابة والمكتوب، وما بين المنظور إليه، ما بين النظر والمنظور إليه. القرآن كلام الله، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، نعم كلام الخالق البارئ جل وعلا. ولذا قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله جل وعلا. والكلام ينسب إلى قائله، والقرآن هذا كلام الله جل وعلا، فأنت مجرد قارئ وتالي لهذا القرآن العظيم. فأيضا هذا لوحده، هذا السبب لوحده في الرد على هؤلاء. يعني بعد 1200 سنة يأتي واحد يطعن بالبخاري، لا جالس ولا قرأ كتابه ولا سمع منه ولا صاحبه ولا قرأ سيرته ولا درس على تلاميذه ولا روى كتابه ولا ولا ولا، هذا لا يمكن، هذا شيء مردود فضلا عن شرعا عقلا، لا يمكن قبول مثل ذلك. فليأتوا بشخص واحد وحتى ولو كان كافرا. الأمر الرابع أن مما يدل على صدق الإمام البخاري أنه لم يروي في كتابه الصحيح إلا لمن هو صادق وضابط وقد جمع بين الصدق والضبط، وهو في أعلى درجات ذلك، في أعلى درجات الصدق والضبط. إذن هذا يدل على، إذا كان الإنسان هذا منحاه ماذا يدل؟ يدل على صدقه. إذا كان هو لا يقبل إلا الصادق ولا يقبل إلا الضابط، عندما جاء إلى شيخه إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل هناك من تكلم فيه بعض الشيء، وأنا لم أجد حديثا واحدا ممكن أن أستنكره على إسماعيل بن أبي أويس. ولذا دائما تسمعون ليس في هذه المسألة من قبل، دائما أقول حديثة صحيح حديثة صحيح حديثة صحيح، والإسناد الذي فيه إسماعيل أقول، وأقول أن إسناد صحيح إذا كان باقي رواته كلهم من الثقات وقد جمع شروط الحديث الصحيح. عندما جاء إسماعيل قال: أخرج لي كتابك، فأخرج كتابه فانتقى منه ما استقام. قال له إسماعيل، قال البخاري حدثني بهذه الحديث اللي علمت عليها، اللي عفوا انتقيتها، حدثه بها. قال: علم لي عليها. إسماعيل يقول: علمني على هذا الحديث، علم لي على هذه الحديث. فأخذ لا يحدث إلا منها وبها، أخذ لا يحدث إلا منها وبها. ولذا قال البخاري، وقد نقل هذا الترمذي في أكثر من راوي منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره، قال: كل راو، لعل الشيخ علي ينتبه، كل راو لا أعرف صحيح حديثا من سقيمه لا أروي عنه، كل راو لا أعرف صحيح حديثا من سقيمه لا أروي عنه. يعني حتى الضعف يعرف ما استقام من حديثهم وما ضعف، فقط الراوي الذي لا يتبين له استقامة حديثه، حديث المستقيم من حديثه السقيم، حديثه الصحيح من حديثه الضعيف، لا يتبين له الأمر عند مختلط فيه، بالنسبة لهذا الراوي يتجنبه ولا يروي عنه. قد يقول قائل: البخاري قد روى لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وقد تكلم فيه، وروى لفليح بن سليمان وقد تكلم فيه، وروى لمحمد بن فليح بن سليمان وقد تكلم فيه، إلى غير ذلك. هؤلاء هم القلة، وأغلب الأحاديث الذي تدور عليهم أحاديث البخاري، تدور على مسانيد البخاري، هم الذين جمعوا أعلى درجات الضبط وأعلى درجات الصدق. يعني إذا جيت بارك الله فيك إلى طبقة التابعين تجد سعيد بن المسيب، وتجد بارك الله فيك محمد بن سيرين، وتجد عروة بن الزبير، وتجد أبو سلمة بن عبد الرحمن، وتجد عطاء بن أبي رباح، وتجد أبو صالح ذكوان السمان، هؤلاء كلهم من الثقات الأثبات الضابطين. إذا جيت للطبقة التي دونهم تجد بارك الله فيك الزهري وهو علم في الضبط، تجد أيوب بن أبي تميم السختياني وهو علم في الضبط، تجد قتادة بن دعامة السدوسي وهو علم في الضبط. قتادة بن دعامة هذا الذي قال لأحد تلاميذه: أمسك لي المصحف، فقرأ سورة البقرة فلم يخرم حرفا. قال: أنا لصحيفة جابر ترى أحفظ مني لسورة البقرة. يقول: أنا ترى لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. حفاظ متقنين. تعال إلى الطبقة التي بعدها، شعبة بن الحجاج الذي كان إذا رأى طلحة بن مصرف حدث طلحة بن مصرف بحديث، قال حدثني بهذا الحديث فحدث ثم كل ما شاف حدثني بهذا الحديث، قال إذا غير تركته. لماذا؟ كل ما رأاه أسأله، إيه يبوي، نعم يبوي يتثبت، هل هو يحدث بنفس الحديث على ما هو عليه ولا زاد نقص؟ زاد نقص تركه. ونحن جربنا نسمع القصة اليوم نحدث بها بكرة، نعم تأتي بها، لكن بعد سنة تغير، يعني تنسى، بعد سنتين يمكن تنسى أغلب القصة. فشعبة يختبره، كل ما شافه يختبره، ولذا ما كان يكتفي بسماع الحديث مرة واحدة، يسمع الحديث من الشخص عدة مرات حتى يكون ضابطا له تمام الضبط ومتقنا له تمام الإتقان. فبعد هؤلاء إذا جيت إلى، بارك الله فيك، إلى سفيان بن عيينة الذي هو رأس في الحفظ ورأس في الضبط، تعال إلى الإمام مالك رأس المتقنين وكبير المتثبتين، نعم، تعال إلى طبقة بعد هؤلاء إلى أحمد بن حنبل يحفظ يقول بزرعة 1000 حديث، تعال بارك الله فيك إلى إسحاق بن راهوية يحفظ 70,000 حديث، كأنه ينظر إلى 70,000 حديث أو نحو ذلك. فهؤلاء الذين تدور عليهم الأسانيد طبعا بالذات اللي فوق هؤلاء، يعني الإمام أحمد لم يكثر عنه، وأيضا إسحاق نعم روى عنه أيضا عدة حديث، علي بن المديني الذي يقول البخاري نفسه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، فكون لا يروي إلا عن الثقات وعن الضابطين يدل على أنه لا يقبل إلا الصادق الضابط، يدل على أنه هو في ذاته صادق ضابط، لأن لو كان أعوذ بالله من الكذابين كان الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أقرانهم وأمثالهم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا صحيح البخاري قد جمع يعني من الرواة ومن الأسانيد ما هو صح الأسانيد، وجمع من الرواة من هما في الدرجة العليا من الضبط، ثم الذين روى عنهم وفيهم بعض الكلام انتقم من حديثهم ما استقام، وكثير منهم من شيوخه، والإنسان أدرى الناس بمن؟ بشيخه، أدرى الناس بشيخه. فهذه تكفينا في هذا فيما يتعلق بالبخاري. نأتي لبعض الشبهات التي يطرحها هؤلاء، نعم أكو الشبهة يا أبا زيد، يتحدثون بعضهم عن يعني دعوة مخالفة بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري للعقل، ويردون ويطعنون في الصحيح من هذا الباب. نعم، أنا أذكر مثال ونقيس على هذا المثال، مر علينا في الدرس الماضي في صحيح البخاري الحديث الصحيح الذي فيه أن جبريل أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يعرج به إلى ماذا؟ إلى السماوات العلى، ومعه طست من ذهب فيه ماذا؟ ماء زمزم، وشق صدره وأخرج ماذا؟ قلبه، وغسله بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا. هذا يأتي بعض ضعفاء، ما أقول بس ضعفاء الإيمان، ضعفاء العقول، يقول هذا أنا عقلي ما يقبله. فنقول لهذا الشخص يعني هناك ما هو أعظم من هذه القضية وأنت تصدق بها وتؤمن بها. الآن يعني البشر يستخرجون القلب، إذا يعني افرض أن هذا القلب يحتاج إلى عملية فيستخرجونه ويشقون الصدر ويستخرجون هذا القلب ويجرون العملية ويفتحون قلبه، يفتحون قلبه ويجرون عملية ثم يعيدونه، الذي ركب هالقلب ليس هو أعظم منهم؟ لا شك. أنت تعال إلى أمر أعظم من ذلك، إلى الجنين، هالنطفة كيف يتخلق منها بشرا سويا؟ كيف هالنطفة اللي لو وقعت على ثيابك غسلتها وتشمئز نفسك منها، كيف يخرج منها بشر سوي وهو داخل في بطن أمه ينمو شيئا فشيئا حتى يكبر، يأتي له الأكل ويأتي له الطعام ويأتي له الشراب ويأتي له النفس، وهو أين؟ في ظلمات ثلاثة. يا سبحان الخالق الذي أوجده وخلقه، هذا أعظم من مسألة شق الصدر وإخراج القلب، هذا أعظم بكثير. هذا لو جي واحد ينكر هذا خذوه إلى مستشفى المجانين. فكيف نطفة يعني يكون منها بشرا سويا، فيه قلب وفيه كلى وفيه كبد وفيه رئة وفيه وفيه وفيه مخ وفيه أعصاب وفيه لحم وفيه دم وفيه كل الأجهزة، وبعد ذلك يتكلم ويتحدث ويسمع ويعقل ويبتكر ويفعل ويفعل، فهذا أعظم من مسألة شق القلب. ولذا قال ربنا عز وجل على الذين ينكرون إعادة الخلق مرة ثانية، قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما بدأنا أول خلق نعيده، اللي ابتدأ الخلق قادر على إعادته. ضرب لنا مثلا ونسي ماذا؟ نسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي خلق الإنسان لا شك قادر على إعادته، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. فعندنا الآن البشر العاجز يخرج القلب ويفتح القلب ويجري عملية ويفعل ويفعل، إنسان يكاد أن يموت، ثم سبحان الله بعد هالعملية يكتب الله عز وجل له ماذا؟ الحياة قد يكون عقود. نعم، فكيف رب السماوات والأرض اللي أقدر هالإنسان وأوجده ما يقدر على ما هو أعظم من لا شك سبحانه وتعالى، الذي وضع القلب بهالمكان ويتحرك هالقلب ويضخ هالقلب، لا حنا نحرك القلب، نعم لا نحن نحرك القلب ولا نحن نغذي القلب، الله عز وجل خلقه وجعله أنت نائم أنت قائم أنت تمشي أنت تذهب. وإذا أراد الله عز وجل إيقاف هالقلب، لو اجتمع من في الأرض على تحريكه وإعادة عمله يستطيعون؟ ما يستطيعون، لأن هذا كل واحد ما وده يموت، لكن هذا الأمير وهذا الرئيس وهذا الكبير وهذا الوزير وهذا الغني لو يستطيعون كان بقوا. فيعني الواحد يأسف أنه يتكلم في الأمور البدهية، يعني هؤلاء اضطرونا إلى أن نتكلم في الأمور الواضحة والبينة، يعني حتى نتكلم أن الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفس الموت، يعني هذا أمر يتكرر منذ أن خلق الله عز وجل آدم وإلى قيام الساعة. فهذه شبهة مردودة، هذه شبهة مردودة. ونذكر أيضا مسألة أخرى، وهي عندما أيضا في نفس الحديث عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وأتي بالبراق، وأنها دابة يعني سريعة، وحملت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. الآن الإنسان صنع الطائرات ويطير فيها في الجو، وقد يلف الكرة الأرضية في ساعات ويصل إلى أمريكا في أقصى الغرب أو إلى الصين في أقصى الشرق في 10 ساعات أو 12 ساعة، يعني رب العالمين ما يستطيع، الذي أوجد هالبشر وأوجد هالناس. الجن يطيرون ويذهبون ويأتون، وهم خلق من خلق الله عز وجل. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فكانوا يقعدون. نعم، فلا شك يعني الله عز وجل أقدر الإنسان وأقدر الجان على ذلك، كيف هو ما يكون قادر؟ يعني هذا شيء واضح بحمد الله. فالذي ينكر ذلك هو في الحقيقة قد ألغى عقله. نعم، يذكر أحسن الله إليك بعضهم مثال على هذا، يقول يتكلمون ويكثر الكلام عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردى من أعالي الجبال ونحو هذا. طبعا هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فترة الوحي يقولون كما جاء في هذا الحديث أصابه بعض اليأس، فكان يتردد من أعلى الجبال فيأتي إليه جبريل ويظهر له. هذا ضعيف، هذا مرسل. نعم هو في صحيح البخاري، البخاري ما قصد يرويه، هو ساق البخاري الحديث من طريق الزهري عن سعيد، فهذا مرسل للزهري، مرسل للزهري ضمن الحديث، ليس من الحديث، هذا ليس من الحديث الصحيح. نعم ليس من الحديث الصحيح وليس من شرطه، وإنما هو من مرسل الزهري مع الحديث، راوي الحديث الزهري عن سعيد بن المسيب، فهذا مع الحديث، ليس من شرط البخاري وليس قصد البخاري أن يرويه، فهو حديث باطل، وبالتالي لا نشغل أنفسنا بالحديث. بين أحسن الله إليك، قال الزهري يعني بين، قال الزهري نعم مرسل نعم. يشكك أيضا بعضهم أحسن الله إليك في الصحيح من جهة اختلاف النسخ، يقول ما دام النسخ مختلفة لصحيح البخاري وفي بعضها شيء من الزيادة وفي بعضها شيء من النقص، هذا يدلنا على حسب زعمهم أن بعض النساخ قد يزيدون أو قد ينقصون من الصحيح، وبالتالي يكون الصحيح الذي وصل إلينا ليس هو الصحيح الذي كتبه البخاري. نعم هذه النقطة مما يدل على جهلهم وعدم يعني براءة نياتهم، هذه النقطة عليهم لا لهم. هذه كثرة النسخ تدل على ماذا؟ نعم تدل على كثرة من روى ماذا؟ صحيح من روى البخاري، تدل على كثرة من روى البخاري، وقد ذكرنا 90,000 ممن سمع صحيح البخاري، فالنسخ لصحيح البخاري كثيرة جدا، النسخ لصحيح البخاري كثيرة جدا، فهذه النسخ كلما كثرت كلما دل على صحة هذا الصحيح، كلما دل على صحة صحيح البخاري وتوثيق هذا الكتاب. نعم ولا شك كلما يعني تكاثرت الأخبار وتواترت كلما كان يعني الخبر لا يشك في صحته. أنت عندما يأتي لك شخص ويقول سمعتنا هزة وقعت في إيران والعراق كما قبل أسبوع، يعني يمكن تتردد، والثاني والثالث والرابع ووكالات الأنباء، اللي ينكر هذا شو قال عنه؟ يقال عنه مجنون، واحد من اثنين، أما إنسان مجنون نعم هذا هو، ما في شيء ثالث. نعم فهذه كثرة النسخ تدل على صحة هالكتاب وعلى تواتر هالكتاب وعلى الوثوق بهذا الكتاب، فيجعلون سبحان الله يعني ما هو هذا، بارك الله فيكم، واحد من المستشرقين يقول ها يعني كنا نجمع نسخ القرآن، نجمع نسخ القرآن حتى المصاحف غير الكاملة نجمعها نسخ القرآن المخطوطة، نجمعها بأي مكان. سمعنا الآن في معرض قبل أسبوع في بريطانيا أقدم مخطوطة عندهم للقرآن العظيم، مكتوبة على ورق البردي، يقال أنها بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام 12 سنة، يفتخرون بها. وين توراتهم؟ وين إنجيلهم؟ نعم حرفوها. المهم نعم هذا ليش يجمع المصحف ونسخ المصحف؟ يقول حتى نقارن بينها، هل فيها اختلاف ولا ما فيه؟ يبغون اختلاف. يقول فما وجدنا اختلاف، هذه نسخ البخاري موجودة في الشرق والغرب وفي أمصار العالم، أمصار بلاد الإسلام، عشرات النسخ من البخاري، هل يأتون بينها اختلافات جوهرية؟ اختلافات نعم جوهرية واختلافات حقيقية. ابن حجر تكلم عن الاختلافات، ما هي الاختلافات؟ هذا كتاب في بعض النسخ وهذا باب، هذا مثلا كتاب الجهاد أبواب الجهاد، هذا تجد مثلا لنضرب مثال خلق، كتاب بدء الخلق ذكر البخاري ابتدأ بخلق السماوات والأرض والنجوم وكذا والملائكة والجن، جاء إلى خلق آدم وكذا ما يتعلق به. هناك بعض نسخ البخاري كتاب، بعض نسخ البخاري كتاب وبعض نسخ البخاري لا، هذا ما يتعلق بخلق آدم وقصص الأنبياء وتابعة للكتاب الأول بدء الخلق. هل هذا يعد اختلافا؟ هذا ما يعد اختلافا، هذا فيه بداية البسملة، هذا ما في بداية البسملة. هذا باب غفل، الثاني لا ما في تبويب، تابع لمن قبله. يعني مر علينا أيضا باب تحت 30 حديث، في بعض النسخ هذا الباب مقسوم إلى بابين، مقسوم إلى بابين. فهذه الاختلاف، اقرأ كلام ابن حجر موجود، اقرأ كلام ابن حجر، اقرأ كلام ابن حجر. نعم في بعض النسخ، لأن هو اللي يكتبون بشر، نعم بعض نعم النسخ أخطأوا في زيادات للفرابري أدخلوها ضمن الصحيح. أحيانا اللي ينسخ خط جميل ووراق ولكنه عالم ولا ليس بعالم، ليس بعالم، ووراق ينسخ. فبعض زيادات الفرابري مثلا علي بن خشرم هذا من شيوخ الإمام مسلم مختلف، هل البخاري رواه في الصحيح أو لا؟ لأن في بعض النسخ وقال علي بن خشرم. قال ابن حجر هذا يحتمل أنه من البخاري، يحتمل من زيادات الفرابري، يحتمل من زيادات الفرابري. نعم، فهذه الاختلافات هذه لا تضر. هذا حديث البخاري موجودة، وما ذكر أيضا أن كالسيوطي أو غيره أن النسخ تختلف، في بعض النسخ فيها زيادة حديث وبعضها لا. هذه زيادة الأحاديث بارك الله فيكم، أحيانا تجد بعض النسخ هذه النسخة كررت هذا الحديث 4 مرات، رواية أخرى 3 مرات. فيعد بعض الناس يقول إذن هذه النسخة فيها زيادة حديث، هو زيادة حديث ولا ليس ب... هو تكرار، زيادة تكرار. هو تكرار، هو تكرار، ولا يستبعد أن بعض النسخ قد يسقط منها الآن على الطباعة، على الطباعة يعني الحديثة والأشياء الإلكترونية وما شابه ذلك، في طبعة جميلة وورق وناس مراجعينها وكذا، سقط منها حديث، سقط منها حديث، هذا يعني عمل البشر فيه نفس، فيسقط حديث. هذا يحصل، هذا يحصل، لكن هل وجدت نسخة من البخاري تخالف النسخة الثانية تخالف 50% أو 60% أو 70% أو 30% أو 20% أو 10% أو 5%، هذا أو 1%، 1% ما موجود. هذه نسخ البخاري موجودة، والله يا إخوان إني أتعجب، والله إني أتعجب. نسخ مرت على بارك الله فيكم، مرت على الداوودي وفلان، ومرت على ابن تيمية والمزي، ومرت على ابن العراقي، ومرت على ابن حجر، ومرت على السيوط، نسخة موجودة صار لها 400 سنة، 500 سنة موجود، خطوط الحفاظ عليها، المنذر وفلان وفلان وفلان. والله إني تعجب كيف هالنسخة باقية، ولا إله إلا الله، الله عز وجل حافظ دينه، أتعجب كيف هالنسخة باقية ويمر عليها كبار الحفاظ قرون قرون. هذه موجودة، هذه مكتبات العالم موجودة، مكتبات العالم هذه موجودة، وهذه نسخة مصورة. والله يا أيها الإخوان، أحد أخواننا اللي يطبعون ما عنده علم يعني بال، جاب البخاري وطبعه مجلد واحد، يعني ما اختار أصح النسخ، ووجدت من طباعتهم في أخطاء بسبب طبعهم هم، بسبب طبعهم هم، لو أتى بهالنسخ اللي خطوط الحفاظ عليها وصورها وطبعها كما هي لكان ماذا؟ لكان أفضل ولكان أحسن. والآن بدأ يفعل هذا بعض الإخوان، بدأ يفعل هذا بعض الإخوان. هذه الحديث صحيح البخاري، أولا يعني من النقاط، أولا القرآن العظيم يشهد لها. والله يا أخوان أنا منذ مدة تتبع أجد أن الحديث النبوية أصولها في القرآن العظيم، أصولها في القرآن العظيم، أصولها في القرآن العظيم. الآن نضرب مثال واحد، حنا في التحيات في التشهد في الصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إلى آخره. ما الذي في القرآن؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، هذا موجود فيه. قال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه فتجد الحديث كما هي موجودة في القرآن، كما هي موجودة في معانيها، موجودة أصولها، موجودة في القرآن العظيم. فالقرآن العظيم يشهد لها، الكتب الإلهية السابقة تشهد لها. الآن نأتي إلى حديث أبي هريرة: إني خالق بشر. نعم، نأتي إلى حديث أبي هريرة أن الله عز وجل خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ما الذي موجود في التوراة يا أبا منصور؟ نعم، إني خالق بشر على صورتي أو على هيئتي، هذا موجود في التوراة، موجود هذا في التوراة. فالكتب السابقة تشهد لما للحديث التي جاءت في صحيح البخاري. الأمر الثالث أن هذا الحديث يشهد بعضها للبعض الآخر. كيف ذلك؟ هذا حديث رواه أبو هريرة، هذا حديث رواه نفسه، رواه عبد الله بن عمر، نفسه رواه روته عائشة، نفسه رواه أبي سعيد الخدري، نفسه رواه جابر بن عبد الله، نفسه رواه عبد الله بن العباس. 5، 6، 7، 8 يروون هذا الحديث، ويندر حديث فرد. لناتي مثال على حديث فرد، حديث الأعمال بالنيات. الحفاظ يقولون لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر. ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. هذا المعنى ليس موجود في القرآن والسنة، موجود في القرآن وتصحيح النية، وأن الإنسان مؤاخذ بماذا؟ بنيته. الإنسان مؤاخذ بنيته، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فهذا موجود، هذا موجود في القرآن العظيم وفي السنة المتواترة. نأتي إلى حديث يقول زادته السنة على القرآن، وهو أن في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. هذا أصلا موجود في القرآن. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وما هي الحكمة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ نفس العلة، نفس العلة، قطيعة الأرحم، قطيعة الأرحم، شريعة كاملة برب العالمين، لا يمكن أن يسقط شيء. نظام البشر تستدرك عليه ما شئت، ولذا هم كل يوم يغيرون يبدلون، أنظمة بشرية. اليوم نظام، بكرة يغير، بكرة يزاد، بكرة ينقص من عنده، بكرة يلغى كله واستحدث ثاني وثالث. لا، نظام الله عز وجل كامل. فهذه العلة في النهي عن الجمع بين الأختين لقطيعة الأرحام والتنافس بين النساء والغيرة هي موجودة بين المرأة وعمتها. كيف المرأة عمتها بدل أن تحترمها وتحبها وتودها وتحسن إليها تقاطعها ويكون بينهما شنآن وشيء؟ فأشرعنها عن ذلك. فإذا هذا أصلا موجود في القرآن العظيم. إذا هذه الأحاديث إما أن تأتي بألفاظها يرويها الجم الغفير، يعني مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعدا من النار، رواه 70 شخص أو أكثر من 70 شخصا، حتى الطبراني ألف جزءا كاملا في سوق سنيد هذا الحديث. أو أحاديث كما ذكرت، يعني يرويها 3، يرويها 4، يرويها 5، يرويها 2، قلما حديث ما يرويه إلا واحد. نأتي للحديث اللي ما يرويه إلا واحد، تجد له ما يشهد له من حيث ماذا؟ المعنى. يشهد لهم من حيث المعنى، له شواهد من حيث المعنى. إذن شريعة مبنية، بناء متماسك. فهذه يعني عقلا، يعني أنت عندما كما تقدم هذا الخبر يرويه فلان وفلان وفلان خلاص تصدق، أو يشهد لهذا الخبر من حيث المعنى خبر آخر يؤيد ذلك، فهذا يجعلك تطمئن أكثر. فهذه الحديثة إذا تتبعتها في صحيح البخاري، تتبع منهج البخاري، يحاول أولا أن يؤيد الحديث بالقرآن، ثم بما جاء عن الصحابة الآخرين، حتى ما جاء عن أشياء موقوفة عن الصحابة. مثل عندنا حديث أن شخصا عض شخص فنزع يده من فمه فسقطت أسنانه أو بعض أسنانه، فأهدر عليه الصلاة والسلام ذلك وقال أحدكم يقضم يد أخيه كقضم الفحل، تترك يدك في فمه يقضمها، هذا لا يمكن. هذا له شاهد رواه اثنين من الصحابة أو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم في موضع آخر قواه البخاري بما جاء عن أبي بكر الصديق أنه قضى بذلك، أنه قضى بذلك. تجد أيضا من الأدلة التي تدل على صحة هذا الكتاب أصول هذه الحديث، إذا جئنا إليها تجد بعضها قد دون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، إذا جئت إلى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص الذي روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عشرات الحديث، يعني تقريبا في الكتب السنن الأربعة بالمكرر نحو 200، نحو 200 تقريبا 180 وزيادة. هذه الصحيفة متى كتبت؟ بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تتبعت ترى تجد صحف كثيرة، اكتبوا لأبي شاه قصة صلح الحديبية، المدينة عير، المدينة حرم ما بين عير وثور، هذا مكتوب في أديم، علي بن أبي طالب كان مع صحيفة حاطها بقراب سيفه، حاطها بقراب سيفه، ينام تنام معه، يجلس تجلس معه بقراب السيف واضحة. عبد الله بن عمرو بن العاص مرة جالس جو ناس سألوا أي المدينتين تفتح أولا عند الدارمي والحاكم في المستدرك، رومية أو قسطنطينية؟ قال فأتى بصندوق له قفل وفتح وطلعها الصحيفة. شوف كيف محافظتهم على هذه الصحيفة. فهناك أشياء كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كثير حفظ حفظ. ناتي إلى طبقة التابعين، صار الكتابة أكثر، طبقة التابعين صار الكتابة أكثر. عندنا صحيفة همام بن منبه فيها أكثر من 150 حديث رواه البخاري من طريق معمر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، شيخ عبد الرزاق إسحاق بن راهوية أو غيره، عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فالتابعون كانوا يكتبون، صغار التابعين لا يمكن واحد منهم يحدث من حفظه، صغار ما يمكن واحد يحدث من، كل واحد عنده كتاب، كل واحد نسخ مكتوبة، كل واحد عنده كتاب، وأشوفه حدث بنسخة بنسخة بنسخة، يعني أحيانا يكون المقصود نسخة يعني بهالسناد كلها تروى بهالسناد أو شيء مكتوب. صغار التابعين كل واحد عنده كتاب، صغار التابعين كل واحد عنده كتاب. أنس بن مالك سمع حديث أعجبه فأمر أحد أولاده أن يكتبه، وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، عفوا 10 سنوات 10 سنوات. نأتي إلى دليل آخر يدل على صحة الحديث وصدق الصحابة، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صار بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القتال المعروف والنزاع المعلوم، وجلسوا 4 سنوات و9 أشهر في خلاف، وحصل معركة صفين إلى أن توفى الله علي بن أبي طالب. ناتي إلى حديث معاوية التي رواها معاوية بنفسه، محمد بن إبراهيم الوزير عنده ناشئ في بيئة شيعية زيدية وفيهم غلات ويطعنون بمعاوية، فيرد عليهم، جاب حديث معاوية ما فيها ولا حديث يرويه معاوية يؤيد فيه عمله ضد من؟ ضد علي، ولا حديث واحد، ولا حديث واحد. لو كان معاوية بيكذب يكذب في ماذا؟ يكتفي مصلحة بهالقضية اللي وصل فيها الأمر إلى الدم إلى القتال. يوم صفين 100 يوم ويوم واحد وحصل قتال مريض، فما ولا حديث واحد أتى به يؤيد صنيعه ويؤيد عمله، ولا حديث واحد. نأتي طيب، هذا قد يقول قال هذه صار لها 1400 سنة، نريد أدلة الآن في وقتنا هذا الآن. نقول نعم موجود أدلة في وقتنا هذا، أشراط وعلامات الساعة، كل العلامات الأشراط الصور كلها ظهرت حتى في وقتنا هذا. عندنا جاء حديث أن يفشو القلم، الآن القلم ماذا؟ كل واحد منا عنده لابد قلم. أنا والله وأنتم يصعب علي أن يعني أمشي بدون قلم، أحتاج إلى الكتابة. كلنا ذاك الرجل، حتى الشيخ علي، كلنا ذاك الرجل، كلنا نحتاج. فالآن الأطفال بول ابتدائي ثاني ابتدائي، جيب لي مقلمة، يقول لي أبي جيب لي مقلمة. شوف الحديث، يفشو القلم، تفشو التجارة، حتى المرأة تعين زوجها، وهذا قد حصل في وقتنا هذا. تتقارب الأسواق، تكون معادن يأتي إليها شرار الناس. ترى كل هذه الحديث مو في البخاري، ترى في خارج البخاري. البخاري إذا كان في الدرجة العليا هذه الحديث الآن دون هذه الدرجة. فتكون معادن يأتي إليها شرار الناس، اللي جاء ينقب عن البترول وعن هالمعادن. من اللي بدأ بهذا الشيء؟ بدأ به الكفار، بدأ شرار الناس، بدأ به الكفار شرار الناس، بدون ينقبون عن هذه الأشياء. تتقارب الأسواق، الآن تخرج الآن في الرياض عندك أبد هذا شارعنا، تأتي به كل حاجات، تبي سيارة هذا بس يمين بجنبنا. نعم تتقارب الأسواق، يعني شف تتقارب الأسواق، تعين المرأة زوجها على التجارة، يجي الرجال ويأخذ اسم زوجته ويقول يلا بيعي ذهبك حتى بدخل في تجارة ولا في مضاربات ولا في كذا. وهذا قد سمعتم أنتم، أي نعم. وكثرة الفتن الآن في وقتنا، كثرة الهرج، هذا الآن موجود الهرج يا إخوان. الآن المشكلة مو ولا حديث الصحيح، الحديث الصحيحة صحيحة وقعت، أحاديث ضعيفة قاعد تقع، أحاديث ضعيفة الآن ألفت رسائل في كيف التعامل مع الأحاديث الضعيفة التي وقعت الآن في وقتنا هذا. نعم، فأشياء كثيرة أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قد وقعت ولم تزل تقع، وإلى قيام الساعة سوف تقع هذه الأشياء. أمور مادية، هذه إخبارات كثيرة تراجعها موجودة في كتب أهل العلم. أمور مادية الآن ألفت كتب مجلدات في الإعجاز في القرآن العظيم والسنة النبوية، الإعجاز في القرآن العظيم والسنة النبوية. من ذلك كما تعلمون في حديث أنس في البخاري، كان قبل أن يغدو المصلى يأكل تمرات ويأكلهن وتراء. وقال في حديث آخر إن من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية أو العجوة لا يضره سم ولا سحر. وجدوا الآن إن من تصبح بسبع تمرات لا يضره سم ولا سحر. من السنة تأكلها وترا. الآن وجدوا أيضا أنك إذا أكلت التمر وترا صارت السكاكر السكريات الموجودة يعني من النوع البسيط، ليس من النوع المعقد، لو أكلتها زوجا وشفعا. طيب من علم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى. فحتى يقولون هذا موريس بوكاي، هذا الفرنسي ألف كتابا درس فيه التوراة والإنجيل والقرآن، فقال وجدت التوراة والإنجيل فيها أشياء تخالف العلم المادي الحديث. طبعا هذه الأشياء عندما خالفت، لأنهم أصحابها ماذا؟ غيروا وبدلوا، حرفوا أهل الكتاب، غيروا وبدلوا. القرآن ما وجد فيه شيء يخالف القرآن العظيم، وهذا كتاب موجود فرنسي، هذا الكتاب موريس بوكاي وقد ترجم للغة العربية، وأنا اطلعت على هذا الكتاب كان موجود عندي ولا أدري الآن أين ذهب. فأيضا وجد الظاهر هذا الشخص عندما أوتي بالفرعون اللي يزعمون أنه موجود الآن، المومياء وجثة فرعون، وجد أن فيه أملاح بحرية، فقال هذا كما جاء في القرآن، واليوم ننجيك ببدنك لكي لتكون لمن خلفك آية. نعم نعم. فأنه غرق في البحر ثم الله عز وجل نجاه ببدنه وألقى جثة على البحر على ساحل البحر فوجد أملاح بحرية موجودة. المهم وجدت ولا ما وجدت، يعني لم يزل العلم الحديث يكتشف أشياء قد أخبر عنها رسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. فيقال لهؤلاء الملاحدة عندما بعد من جهلهم وإلحادهم يقول ممكن يأتي شخص ويدخل حديث في البخاري، وهذا قد قاله القذافي الهالك من قبلهم. نقول حنا الآن موجودين هنا، هذه نسخ البخاري موجودة في المكتبات العالم، النسخ المخطوطة، تعال جيبها وقارنها، شوف الزيادات اللي واحد أدخل والثاني أدخل والثالث أدخل. وأنا أتحدى هذا الشخص، أنا أتحدى هذا الشخص، وأنا لا أحب أقول هالكلام، لكن إذا كان المسألة في الدين نعم، خلي خلي خلي يزيد كلمة وأنا ما أعرف من البخاري. أنا لا أحفظ البخاري، لا أحفظه ولا أحفظ 20 منه 20 حديث، لكن خلي يجيب كلمة يزيدها في البخاري ولا أكتشفها بإذن الله. خلي يأتي بس بكلمة يدخلها ولا أكتشفها بإذن الله. فهو لجهله وقلة عقله وجنونه وخبله وإلحاده وكفره يقول هالكلام، لكن هو المشكلة ما وجد سيف، ما وجد سيف، ما وجد سيف، فصار يتكلم بمثل هذا الكلام. هذا بالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خير شيخنا وكتب الله أجركم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.